احب السنه دي واحب اللي فاتت اي واحب السنين اللي جايه واحب السنين اللي راحت. واقف على الباب الوسيع، واقف انا انا والتاريخ واقفين بنحيي راس السنه. دلوقتي تدخل علينا السنه تفرش وتقعد معانا على ارضنا، تطرح بشائر الفرح وخير ربنا. يا رب امين. يا رب داخله علينا السنه دي في كفها هديه، ولكل واحد نصيبه في السنه الجايه. واحد هياخد شهاده، وتاجر هيكسب فلوس، وواحدة تخلف ولد، وواحد يلاقي العروس. أمين. بحب السنة دي وحب اللي فاتت وحب جميع السنين اللي جاية وحب السنين اللي راحت. واقف بحي الصباح وحي الندى وحي الشروق البديع، وبوعد يكون قلبي مطرح وسيع وساحة وملجأ وبيت يساعد جميع. الله آمين. الله. آمين. آمين.